يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بكم. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نبدأ برسالة للمستمع عبد الحفيظ أبو ياسر، يقول في سؤاله: لي أخ أكبر مني بثلاث سنوات وموظف متزوج من ابنة عمه، وله منها ولدين وثلاث بنات، ونشب بينه وبينها خلاف، فأصر أن يتزوج عليها، وفعلا تم عقد الزواج من ابنة أخت الزوجة الأولى، وتم عقد الزواج عن طريق المحكمة بشاهدين من زملائه في عمله الحكومي، ودون علم أحد من الأسرة ولا أحد من أسرة الفتاة يعلم أنه يقيم حاليا بعد الزواج في مكان آخر. نحن نعلم بهذا المكان، ترك زوجته الأولى وأطفاله في منزل والده، ويقوم والده بالصرف عليهم. سؤالي: هل هذا الزواج صحيح؟ وهل يجوز للزوجة الأولى والثانية الإقامة في منزل واحد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه الصورة المسؤول عنها العقد فيها غير صحيح، لأنه جمع بين المرأة وخالتها، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وخالتها، وبناء على ذلك فلا بد أن يفرق بينهما، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تقول: عندما بلغت كان عمرها 12، وكانت تظن أنه لا يلزمها الصلاة ولا الصيام لأنها كانت صغيرة، حتى أصبح عمرها 14 عاما، أي مضى عليها 3 أشهر من رمضان وهي لا تصوم ولا تصلي ولم تقضي شيء من الذي فاتها. الآن قضت حوالي 74 يوما ولم تطعم، هل يجب عليها قضاء الصيام والإطعام أم لا؟ الجواب: هذه السائلة مكلفة بحصول علامة من علامات البلوغ، وبناء على ذلك فإنها تركت الصلاة في فترة التكليف، وترك الصلاة كفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وبناء على ذلك فليس عليها قضاء الصلاة وليس عليها قضاء رمضان، وتحمد الله جل وعلا الذي هداها للإسلام، وتحرص على أداء الواجبات وترك المحرمات وفعل المندوبات، وإذا تيسر أيضا ترك المكروهات وترك المتشابهات، فهو زيادة خير، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، تقول: نذرت أن أصوم من كل شهر يومي الخميس والاثنين طوال حياتي، ولم أوفي بالنذر جهلا بالحكم، وبعض الأحيان أنسى، الآن أريد أن أوفي بالنذر، هل أوفيه على صفة النذر كل يوم خميس واثنين من كل شهر، أم أصوم أيام متتابعة وفاء لما مضى حتى وإن كنت حامل؟ أرجو إفادتي. الجواب: إذا فات يوم الخميس أو يوم الاثنين من جهة الصيام، بمعنى أن هذه السائلة ما صامت، فإنها تقضيه، لأنه نذر يجب الوفاء به، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وبناء على ذلك فلا بد من المحافظة عليه مستقبلا، وأما بالنسبة للماضي فإنها تقضي الأيام التي تركتها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، تقول: بأن زوجها مفارق لصلاة الجماعة، وإذا نام سواء كان هذا مبكرا أم متأخرا يوقت المنبه على وقت الدوام 9 صباحا وليس على صلاة الفجر، فما حكم فعله؟ الجواب: هذا يترك الصلاة مع الجماعة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية يترك الصلاة في وقتها، يتعمد ذلك. فالنصيحة أن الشخص الذي عنده هذه الجرأة بالنسبة لحقوق الله جل وعلا فلا يجوز للزوجة أن تبقى زوجة عنده، لأنه اختلف عن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. فإذا كان غير مرضي في أمانته في دينه وأمانته ابتداء لا يقدم على التزوج به، فإذا حصل ذلك في أثناء الزواج فإن المرأة لها الحق أن تفارقه، وبالله التوفيق. حسن الله إليكم. هذا المرسل حاشين يذكر بأنه مقيم بالمملكة وذهب لأداء فريضة الحج منذ 5 سنوات ولم يكن معه تصريح من قبل السلطات، وعندما وصل السيل الكبير أحرم، وعند نقطة التفتيش رفضوا السماح له بالمرور. قال: فأجبرت على أن أخلع الإحرام وأن ألبس ملابس العادية، وعندها سمحوا لي بالمرور، وبعد نقطة التفتيش بكيلو تقريبا أوقفت السيارة وأحرمت مرة أخرى ودخلت مكة وأديت الحج، فهل علي شيء الآن؟ الجواب: الواجب عليك فدية، يعني مثلا إطعام 6 مساكين أو كسوتهم، وكذلك إذا تفعل هذا الشيء يعني تطعم 6 مساكين 9 كيلو، لأن هذه كفارة لبس المخيط، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين يسأل يقول: هل يجوز إعطاء رجل للزكاة؟ هذا الرجل لا يعمل، ولكن في بعض الأيام يكون له دخل معين مثل 30 إلى 50 ريال يوميا، وهو كبير في السن وعنده عائلة وإيجار منزل ولديه أبناء وهم لا يعملون ويسكنون معه في المنزل وهم أصحاب عوائل أيضا، فهل يجوز دفع الزكاة له؟ الجواب: القاعدة في إعطاء الفقير أو المسكين إعطائه من الزكاة إذا كان الدخل الذي يدخل عليه لا يكفيه سنويا، وما ذكره السائل فإن دخل هذا الشخص لا يكفيه ولا يكفي من هو مسؤول عنهم، فلا مانع من إعطائه من الزكاة ما يكفيه، وكذلك ما يكفي من يمونه مضافا إلى ما يكتسبه، يعني يعطى ما يكفيه سنة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تسأل عن حكم الإفرازات الصفراء التي ليس لها رائحة الدورة بعد الولادة 25 يوما، أي في فترة النفاس، هل لها حكم النفاس؟ الجواب: علامة الطهر من الحيض أو من النفاس عند بعض النساء نزول الماء الأبيض، والصفرة والكدرة التي تسبق نزول الماء الأبيض هذه تابعة للحيض إذا كانت المرأة حائضا، وتابعة للنفاس إذا كانت المرأة نفساء. أما إذا كانت الصفرة والكدرة بعد نزول الماء الأبيض فإنها لا تكون في حكم النفاس ولا في حكم الحيض، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. ومما يحسن التنبيه عليه هنا، وهو ما يقع في كثير من النساء، أنه لا بد من معرفة الفروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فدم الحيض يميل إلى السواد وثخين ورائحته كريهة، ودم الاستحاضة أحمر وخفيف وليست له رائحة. ومن النساء من تكون عادتها الجفاف، يعني يحصل جفاف في نهاية النفاس، أو يحصل جفاف في نهاية مدة الحيض، والحكم في ذلك واحد، فإذا تحققت المرأة أن عادتها هو الجفاف فالصفرة والكدرة التي تسبق الجفاف من الحيض أو من النفاس هذه تابعة له للحيض وللنفاس، وإذا كانت هذه الصفرة أو هذه الكدرة نازلة بعد الجفاف فحينئذ لا يكون حكمها حكم النفاس ولا حكم الحيض، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد الله تدينا من جمهورية الكاميرون له مجموعة من الأسئلة، يسأل ويقول: ما معنى قول الله تبارك وتعالى: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى قسم الناس في سورة الواقعة فقال: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. هذا هو القسم الأول، هذا هو القسم الأول، وفيه قسم آخر أقل منهم، وهم الذين قال الله فيهم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فالآخرين ما ذكر أنهم قليل ولكن ذكر أنهم كثرة، والمقصود بالثلة هنا هو الكثرة. أما الصنف الثالث فهم أصحاب النار، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: كيف ما حكم الصلاة وراء أهل البدع المخالفة للسنة خصوصا لانتشارهم عندنا؟ الجواب: إذا تحقق أن الشخص يرتكب بدعة مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يكون إماما ولا تجوز الصلاة خلفه، وبالله التوفيق. يسأل عن الطريقة التيجانية، يقول: هل هي بدعة مكروهة أم مستحبة؟ الجواب: طريقة التيجانية بدعة محرمة، ليس لا نقول إنها سنة ولا نقول إنها مكروهة، بل هي محرمة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من المستمع عين ميم ميم، يذكر أنه مقيم في مكة ويعمل في جدة منذ حوالي 7 أشهر، ويريد أن يحج هذا العام وليس عنده استطاعة لاستخراج رخصة الحج. يقول: وقد علمنا من بعض الإخوة أننا نأتي بعمرة في هذه الأيام متمتعين بها إلى الحج، ثم إذا جاء يوم عرفة ذهبنا إلى مكة وأحرمنا من داخل مكة، هل هذا العمل صحيح أم لا؟ ويبدو أن سؤاله تأخر والمفترض أن يكون قبل الحج بأيام. الجواب: الشخص إذا أحرم من ميقاته بعمرة، دخل مكة بعمرة ثم جاء وقت الحج وأحرم من مكة بالحج وأتى بأركانه وواجباته وانتفت موانعه، فإن عمله هذا يكون صحيحا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المرسل تاء عين خاء من ينبع البحر بعث بسؤال يقول فيه: زوجتي أنجبت في تاريخ 21 من شهر شعبان، واستمر معها دم النفاس إلى 23 من شهر رمضان، وبعد ذلك انقطع عنها إلى تاريخ 18 من رمضان، وفي اليوم الأخير من رمضان اتضح أنه لم ينقطع، مع العلم أنها قامت بصيام المدة التي انقطع عنها وهي 4 أيام. سؤالنا: هل تحتسب 4 أيام التي صامتها من رمضان أم عليها أن تبتدئ من جديد؟ الجواب: جاء في السؤال أنها تحققت أن النفاس لم ينقطع، وبناء على ذلك فإنها بالنسبة للصلاة ليس عليها صلاة، وأما بالنسبة للصيام فإنها تقضي يعني أياما بدل هذه الأيام، لأن صيام النفس والحائض ليس بصحيح، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا عن من أراد الحج وعليه ديون وأهل هذه الديون يطالبونه بها، فهل له أن يحج إذا سمحوا له بذلك أم لا؟ الجواب: إذا سمحوا له بالحج فإنه لا مانع منه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سؤال من أم وفاء من المنطقة الشرقية، تذكر أنها امرأة كانت حامل في الشهر الثالث وجاءها نزيف واستمر معها حتى الشهر السادس من الحمل، وقد اشتد التعب وعند ذلك قررت الطبيبة إسقاط الجنين بالطلق الصناعي، وخرج الجنين ميتا. تقول: سمعت بعد ذلك من بعض الفتاوى أنه لا يجوز إسقاط الجنين بعد بلوغه 4 أشهر إلا إذا قرر ذلك مجموعة من الأطباء المسلمين الموثوق بهم. أما أنا فقد قررت ذلك لإسقاط طبيبة، ولا أعلم أهي مسلمة أم كافر، ولكن رغم تعبي الشديد فقد وقعت على إسقاطه، وذلك كان قرابة من 12 سنة، وأنا الآن أريد أن أعرف الحكم الذي علي. الحكم الذي عليك هو الكفارة، يعني عتق رقبة، فإن لم تستطيعي فصيام 2 شهر متتابعين، وذلك لتوقيعك على إسقاطه، مع أنه لم يذكر مبرر شرعي لإسقاطه، والاعتماد على قول ممرضة واحدة هذا لا يصح بالنظر إلى هذه المسألة وأمثالها، وبالله التوفيق. أيضا تسأل تقول: ما رأيكم في من لا تجد طبيبة حال ولادتها، وكانت في حالة تستوجب كشف العورة كالقيام بعمليات في الأرحام مثلا من التوسيع ونحوه، ولم يوجد حين ذلك سوى طبيب للقيام بهذه العملية، فهل عليها شيء عند الموافقة؟ الجواب: إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا مانع منه، بشرط أن يكون عندها محرم، وبالله التوفيق. تسأل تقول: من لا يحسن الصلاة ولا الطهارة ومع ذلك فهو يتلفظ بألفاظ شركية، وهو لا يعلم حرمة ذلك لكبر سنه أو لجهله، مع العلم بأننا قد بينا له ذلك، ولكنه يظن أنه على صواب وهو محافظ على الصلاة وفعل الخير، إذا مات فما الحكم فيه؟ الجواب: هذا حكمه عند الله جل وعلا، لكن إذا كان قد عمل عملا يعني يكون من نواقض الإسلام ومات ولم يتوب منه، هذا لا شك أنه كافر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع مصطفى دياب، محاسب، وهو مصري مقيم بالمملكة، يسأل يقول: حج والدي ووالدتي منذ سنين، وفي أيام التشريق في أيام ربيع الجمار كان والدي موكل عن والدتي نظرا للزحام، وأصابها تعب في قدمها، وكذلك كان موكل عن إحدى النساء في الحملة، أي رمي الجمار عن نفسه وعن والدتي وامرأة أخرى. السؤال: أنه قام برمي الجمار قبل الزوال، حيث كان يصلي الفجر ثم يذهب لرمي الجمار، ولما قلت له إن هذا غير صحيح قال: إنني سألت كثير من المشايخ بالتوعية وقالوا يجوز ذلك للزحام، أرجو من فضيلتكم معرفة صحة ذلك، وإذا كان عليهم دم الآن فهل يجب ذلك على الأبي فقط أن يدفع عن 3 جميعا، وهل يجوز دفع القيمة لأحد البنوك، أم ماذا يفعل الآن؟ الجواب: الرمي قبل الزوال لا يجوز، وبناء على ذلك فإنه تجب فدية عن كل واحد منهم، عن أبيك وعن أمك، وكذلك عمن وكله، لأن الرمي وقع في غير وقته، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تسأل عن حكم إطالة الأظافر أكثر من 40 يوما. الجواب: من سنن الفطرة تقليم الأظافر، وبناء على ذلك فإن على هذه السائلة أن تتقيد بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وبالله التوفيق. تسأل تقول: بعد ولادتها 14 يوما طهرت تماما ورأت علامة الطهر والجفاف، ثم اغتسلت وصلت، ثم بعد ذلك بيومين نزل معها دم أحمر استمر يوم من النفاس، وبعد ذلك نزل منها صفرة وكدرة استمرت يومين، ثم نزلت إفرازات صفراء. تقول: وكنت أصلي في تلك الفترة، وقبل تمام 40 بيومين نزل منها دم دورة قبل صلاة العصر فقط، ثم انقطع الدم ولم تصلي في ذلك اليوم، واستمر الأمر معها في إفرازات ولم تصلي لمدة يومين، وبعدها اغتسلت وصلت علما بأن هذا الوقت كان معتادا لدورتها، فهل يلزمها الآن إعادة الصلاة جميعها؟ الجواب: المرأة إذا كانت في حال النفاس فليس عليها صلاة، ولكن إذا عرض لها هذا في رمضان كما سألت السائلة فإنها تقضي الأيام. لو فرضنا أنه عرض لها في رمضان وصامت فإنها تقضي هذه الأيام، لأن الصيام وقع في حال نفاسها ولا يصح ذلك. وهكذا بالنظر أيضا للصلاة، الصلاة ليست واجبة لا على النفساء ولا على الحائض، فإذا كانت المرأة في مدة نفاسها فإنه لا يجوز لها أن تصلي، ولو صلت فإن الصلاة ليست بصحيحة. وهكذا بالنظر للحائض، إذا تحققت أنها في عادتها فإنه لا يجوز لها أن تصلي، وإذا صلت فإن صلاتها غير صحيحة. لكن إن كانت جاهلة فهي معذورة من ناحية، وإن كانت عالمة فإنها تكون آثمة. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سؤال حول مسألة الغش في الامتحانات، هل يستوي هذا الأمر في المواد الدينية وغير الدينية، وهل يكون الحكم واحد إذا صدر من الطالبة أو من المعلمة؟ الجواب: موضوع الغش موضوع واسع، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في تعبيره عن الغش جاء بلفظ موجز، مع أنه شامل لجميع أنواع الغش، لجميع الغشاشين، وشامل لجميع أنواع الغش، وشامل لجميع أنواع المغشوشين، يعني ثلاثة: غاش ومغشوش وغش. فقوله صلى الله عليه وسلم من، هذا شامل لجميع الذين يغشون، بصرف النظر عن الشيء الذي وقع فيه الغش. فيقع الغش في الامتحانات، يكون من الطالب، يكون من المدرس، يكون من، ويقع في الأمور إلى غير ذلك، يعني من التجار إلى غير ذلك. وأما بالنظر لذات الغش فقد قال صلى الله عليه وسلم من غش، فكلمة غش هذه أيضا شاملة لجميع أنواع الغش. وقوله من غشنا، هذا معناه من غشنا يعني خالف أمرنا، خالف أمرنا. فهذا دليل على أنه لا يجوز الغش من أي شخص كان، ولا يجوز الغش بأي نوع من أنواعه، ولا يجوز مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك لا يجوز مخالفة كتاب الله سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سؤال حول حكم النيابة في الرمي وفي الحج، نرجو التفصيل في الموضوع. أحسن الله إليكم. الجواب: أما بالنظر للنيابة في الرمي، يعني رمي الجمار، فإذا كان الشخص عاجزا بحيث أنه لو ذهب مع الناس فإنه لا يستطيع، يعني يشق عليه، فإنه ينيب عنه من يرمي. لكن فيه أمران لا بد من التنبيه عليهما في هذا المقام. أما الأمر الأول فإن النائب لا بد أن يكون متلبسا بالحج، ولهذا لا يجوز تكليف شخص بالرمي لم يحج، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن الشخص إذا كان نائبا عن غيره في الرمي فإنه يرمي عن نفسه الجمار الثلاث: أولا يرمي الكبرى، يرمي الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى، هذا عن نفسه، ثم بعد ذلك يرجع إلى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ويرمي كل واحدة عن الشخص الذي أنابه في ذلك. وأما بالنظر للنيابة في الحج فإن النيابة في الحج إذا كانت فرضا فإنه لا يجوز للإنسان أن ينيب عن غيره في ينيب غيره في الحج إلا إذا كان غير مستطيع، يعني ما يستطيع. لو حج فإنه يشق عليه مشقة عظيمة، كالإنسان الذي به شلل، أو الإنسان الذي مثلا به مرض لا يرجى برؤه، إذا كان به مرض مثلا لا يرجى برؤه، أو كان مقعد يعني مصاب بشلل. المهم أنه أن الحج يشق عليه مشقة خارجة عن المعتاد، ففي هذه الحال لا مانع من أن ينيب غيره، هذا في الفرض. ولا فرق في ذلك بين أن يكون النائب رجل أو يكون امرأة، ولا فرق في ذلك أيضا بين أن يكون النائب من بلد المنيب أو يكون مثلا من مكة، مثلا يختار أحد من مكة وينيبه عنه في الحج. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059، الرياض، 11,545، أو الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.